قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. أنغض رأسه هزها من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى برؤية الناظر استهزاء منه، زي ما يجي يكلمك واحد كده يكلمك أدي معنى سينغضونها استهزاء. فسينغضون إليك رؤوسهم إيه؟ استهزاء من الكلام. ويقولون متى هو؟ انت الحكايه دي استبعادا لها. يبقى نقلت المساله من امكانيه الحدث الى ميعاد الحدث، وده تراجع في النقاش. يبقى المساله دلوقتي متى، انما الاول كان ازاي، ازاي فقال لهم ازاي اهي اللي فطرت اول مره يا اسطى، برضه هيسمحكم يقول امتى الحكايه دي. فيقول عسى ان يكون ايه قريب. كلمه عسى معناها رجاء ان يكون قريب، والرجاء يختلف باختلاف الراجع. اذا قلت مثلا لعلك تقول او لعل فلانا يعطيك كذا، انا اللي بقول كده من غيري ليك، تبقى دي يعني بعيده شويه. لعلي انا اعطيك كذا يبقى قريبه شويه. احنا كنا بنقول لعل فلانا يعطيك يبقى بعيده، لعلي يبقى ايه قريبة. ويمكن الرأي يتغير ولا اديكش، يمكن اجي اديك ما عنديش خلاص تبقى برضو. لكن لما انا اقول لعل الله يعطيك يبقى اقرب ولا مش اقرب؟ طب واذا كان ربنا هو اللي بيقول لعل يعطيك، يبقى الرجاء من الله محقق موقع، لان الرجاء من الغير للغير رتبة، ومن الغير الواحد الرتبة، ومن الله للغير رتبة، ومن الله من ذاته رتبة. أكثر حاجة لأن دي ما تعجزوش حاجة. عسى أن يكون قريبا. وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة القرب فقال بعثت أنا والساعة فهاتين، يعني لأن ما فيش رسول بقى بعدي وأنا والساعة. وكمان يقول لك مهما بعد الآتي فهو قريب، ما دام حاجة حتيجي تبقى إيه؟ تبقى قريب. عسى ان يكون ايه قريبا. هذا اليوم بقى مفيش بقى حد يخرج عن مراد الله. ليه؟ لان الله حين خلق الخلق اعطى للاراده الانسانيه على الجوارح اوامر في الامور الاختياريه، افعل ولا تفعلش، اضرب بقلم كان اضرب، طبطب على ده طبطب، قول كلمه كويسه ده يقول، قول كلمه وحشه يقول. الاراده عامله ايه على الجوارح؟ أمير على الجوارح، حبش جارحة في الأمور الاختيارية، الأمور القهرية ملهاش دعوة هي بها. طيب وبعدين في يوم القيامة انحلت الإرادة على الجوارح. ما عادش. بدليل أن الجوارح ستشهد على صاحبها يوم القيامة. لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي ما عادش لك ولاية علينا، إن كان لك ولاية علينا في مين؟ في دون الأسباب. انما في العالم المرتبطين في احنا بالمسبب ما عادش ليك ولايه. يوم تشهد وتقول بقى انا عملت كذا وقلت كذا وقال لي اعملي كذا كل ده. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم. اللهم لك في الدنيا اناسا لاناس ومصالح ناس في ايد ناس. انما في الاخره لمن الملك اليوم. هذا اليوم اللي بيقول قريب كده يوم ما يدعوك. لسه تربوا بقى من القبور في النفخة الثانية، ساعة ما ينفخ في النفخة الثانية تقوموا بقى، وبعد ذلك تقوموا ايه؟ قوامة مستنكف ولا قوامة مثلا متقاعس ولا عمال يتعفرس كده؟ ابدا. فتستجيبون بحمده. الله، ايه الفرق بين يدعوكم فتجيبون ويدعوكم فتستجيبون؟ لأن تجيبون منها إجابة بس، لكن استجابة اللي يستفعلها زي استفهمها، معنى يقول فلان مستفهم عن الشيء يعني طلب إيه؟ طلب فهمه. طب واستجابة يعني إيه؟ طلب هو الجواب، لكن هو اللي حيلح عليه إنه يجاوب، بيطلب الجواب. الله، ليه ما تقاعدتش مكان لك إرادة؟ ما ترجع كده وتقول لا ما أبعثش. يوم يدعوكم فتستجيبون، مش فتجيبون. فتستجيبون كأنكم أنتم الذين تطلبون الإيه؟ وتلحقون على الإجابة، ومش بس كده. وتستجيبون حامدين الله. الله، فتستجيبون إيه؟ بحمده؟ طب ده الحمد ده على شيء يكون محبوب. قال لك لسرعة استجابتهم كأنهم يحمدون هذا الأمر وهم اللي يسرعوا له يقولوا متشكرين يا رب. قال ليه؟ قال لك لأنهم يذكرون هذا اليوم اللي كانوا بيكذبوه، والله ألح عليهم إلحاحا في أن يؤمنوا به وإلحاح عشان يستعدوا له، فيقولوا يا رب أنت لك الحمد لأنك أنت ما قصرتش معانا، أنت نبهتنا بس إحنا اليوم زي ما تقول الولد ذا ومش عارف ايه اجتهد وخد بالك من الظروف ومش عارف ايه، وبعدين الولد يسقط يقول يا بابا انت عملت اللي عليك الله يكفر خيرك لانك نصحتني بس انا ما نصحتش. الله، يبقى اذا يوم يدعوكم اي لان تبعثوا وهذا البعث قد انكرتموه فتستجيبون، لا تستجيبون تستجيبون وتلحقون انتم في الايه في الجار اي تسرعون، والاسراع ده بس مشكله، والاسراع مصحوب بالحمد، الاسراع مصحوب بايه؟ بحمد. حمد على ايه بقى؟ على انه ادى لكم ما كان يجب ان يقول. ولذلك حينما قال المستشرقون في سوره الرحمن الحق سبحانه وتعالى يكذب فباي الاء ايه كل ايه يقول فباي الاء ربكم تكذبون، يعتبرها تكرار، وتكرار ملوش يعني لازمه، كانت واحده دي خلق الانسان من صلصال كالفخار فباي الاء ربكم ايه تكذب، مش كده؟ والجنه خلق الانسان من صلصال، والجنه ايه خلقه من مارج من نار فباي الاء ربكم تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين فباي الاء ربكم تكذبان، مرج البحرين يلتقيان فباي الاء ربكم بينهما برزخ لا يموت. الله الله كله يقول لك شاهد معقول ان يقول خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجبل من مارج من نار فباي الاء ربكم تكذبان، انما يرسل على الكبى سواج من نار ونحاس فلا تنتصران، اي نعمه في هذه؟ ده نقرا صلوا عليكم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصروا، وبعدين يقول بعدها فباي الاء ربكم تكذبان، الكلام ازاي ده؟ طب في النعم معلش، وما النقم دي؟ يقول له ايوه، لان ما دام ينبههم بالعظه اولا لذلك اليوم يبقى نعمه، اذا وعظته للامر الذي ينتظره من العذاب فتلك نعمه كبرى عليه، لو انه تنبه ايه؟ تنبه لها، فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا. تظنون الظن، ما هو الظن؟ الظن خبر راجح، لان ما دام مجذبين كده وبتاعوا حاجات زي دي يبقى اليقين مش قوي عندهم، انما وتظنون ان لبثتم الا ايه؟ ان لبثتم فين؟ اي في قبوركم او في الدنيا، لانها متاع ما دام انتهت قليل ولا لا، وفي القبور برضه قليل، ليه؟ لان الميت في قبره شبه النائم. هل النائم يدرك كم لبس في نومه؟ لا يدري الا في الزمن العادي، ولذلك كل اللي سئلوا كم لبستم قالوا ايه؟ يوما، او اللي هو ده اقصى حاجه بنشوفه. ليه؟ قال لك لان الشعور بالزمن فرع مراقبه الاحداث، والنوم والموت لا احداث فيه، هتراقب ايه؟ يبقى اثنان كده خلاص تنتهي المساله. ولذلك القران كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. قل كم لبستم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبسنا برضو ايه يوما او بعض يوم، فاسال العادين، واحنا كنا عندنا وعي عشان ايه نعد، يبقى هي اقصى مده ايه يوم، ولذلك برضو او كالذي مر على ايه على قريه وبعدين اماته الله 100 ايه عام ثم بعث، قال كم لبست؟ قال لبست يوما، برضه هي يوم او بعض يوم، هي اللي قال لك لان ده اقصى ما يمكن ان الواحد ينام، يوم او بعض ايه؟ او بعض يوم، اذا هو بيقول على مقتضى العاده التي الفها في ايه؟ في نوم، يوم ربنا يقول له لا مش يوم او بعض، انت لبست ايه؟ 100 عام، شوف هو قالها اليوم او بعض يوم وربنا بيقول له ايه؟ 100 عام. يوم او بعض يوم تطلع 100 عام، قال لي كلمه ليه؟ لان الملكه الواعيه مفقوده مش موجوده، فما تعرفش الا ما له الالف والعاده في النوم، فربنا قال له لا 100 عام، ربنا يقول 100 عام وهو يقول كام؟ يوم او بعض يوم، ليه بتنصف ايه؟ الاثنين وان كان البون شاسع قوي، ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى ادانا الدليل على ان النائم ده ما يقدرش يوقف الايه؟ الزمن. قال له أنت كنت قبل ما تنام كان معاك حمار ومعاك طعام،

في احسن. ليه؟ لان من باطنها ينبت كل حسن. وما دام من باطنها ينبت كل حسن نعم خير ما قلته انا والنبيون من قبل لا اله الا الله. دي الاحسن الكبير هيخرج منها كل ايه؟ كل حسن. لان ما دام تشهد الله مش هتتلقى الا منه ومش هتفتن له ومش هترجل له. يبقى اذن دي الاحسن ولا لا؟ وانت حين تقولها لا تقولها الا وانت مؤمن، لانك تريد ان تشيعها في من سامعك، مش بس استفدت بنفسك انت بتشيعها في مين. ولذلك شوف كلمه تفهمني تقول لا لا اله الا رسول اشهد ان لا اله. اشهد يعني عند مين؟ عند من لم يشهد. فكانك انت ايمانك بها بدك تنقلها لمين؟ تنقلها للايه؟ للغير. او ان الاحسن هو كل كلمه بر تقول بر، او ان الاحسن هو الجدل بالتي هي احسن، زي وجادلهم بالتي هي احسن. او الاحسن ان واحد يكلمك كلام وواحد ثاني يكلمك كلام قد يكون مناقضا، افرجوا امام عقلك وشوف الاحسن ايه وقوله. اذا كلمه الاحسن تشيع حتى تشمل كل ايه؟ تشمل كل حسن. ليه؟ ام قالك لان مثلا في الجدل جادلهم بالتي هي احسن، لان المجادل معارض والمعارض كاره لمبدئك العام. فان قسوت عليه في العباره بالعباره السيئه يبقى انتقل العداء من مبدأ عام الى مساله شخصيه. وما دام بقت مساله شخصيه تبقى انت اججت وراء غضبه وهو في حاجه الى انك انت ايه؟ ترقبه. ما تجمعش عليه ان تخرجه مما الف بما يكره، بل اخرجه مما الف بما ايه؟ بما يحب. ليه؟ عشان تعمل فيه شيء من الايه؟ وتطفئ شراسته لعداوتك العامه. لما تطفئ شراسته لعداوتك العامه يبقى من الممكن ان يكون قريبا منك. ولذلك يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي ايه؟ بينه ولي حميد. ولذلك يجي مثلا يقول لي يا اخي انت قلت لي ادفع بالتي هي احسن عشان يبقى عدو، وديني دفعت بالتي هي احسن وبرضه لا يزال على ايه؟ على عدوته وعلى لدوه. يقول لي لا، انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن ولكنك في الواقع لم تدفع بالتي هي احسن، لانك بتجرب مع ربنا. التجربه مع الله شك. ادفع بالتي هي احسن كده من غير تجربه. تلتفت تلاقيه بقى لك ايه؟ صديق حميم. ولذلك يقول يا من تضايقه الفعال من التي، يعني تضايقه ومن الذي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي. ادفع بالتي هي أحسن حتى ترى ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه؟ كأنه ولي حميد. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ لأن الشيطان بينزل. النزغ هو النفس، النفس كده. واما ينزغنك من الشيطان ايه؟ نزغ من خشك النفس كده. ان كنت متنبه اليه يصد عنك. ان ذكرت ربنا مع النفس دون تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذت بالله يعرف انك متنبه. متنبه يقوم يشوف غيرك. لكن مرت عليك يبتدي ايه؟ ولذلك يقول لك الشيطان الخناس. الخناس الذي اذا ذكر الله خنس. ساعة ما يذكر ربنا يخلص. النزغ إذن هو النفس. وعادة خواطر الشيطان تأتي هكذا كأنها مجس للمؤمن، أيتنبه إلى أنه الشيطان أو لا يتنبه، ما يدخلش عليه كده، يعني يجربه كده. فإذا كان النزغ هكذا فأنت حين تجادل بالتي أحسن لا تعطي الشيطان فرصة في أن يؤجج العداوة. ليه؟ لانك انت لما تيجي تجادل واحد في الدين الشيطان عايز فرصه بقى عشان ايه؟ ما يسمعش منك. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يخليك ايه؟ ينزل الشيطان فيك يقول لك اشتموا العنوا مش عارف، عشان يؤجج فيه عداوه شخصيه، عداوه ايه؟ ذاتيه، مش عداوه للمبدا العام. والشيطان ما دام عايز كده يقوم ايه؟ وانزل كذا رأيت اثنين عمالين بيتنزعوا كده وانت بعيد عنهم غريب من بعيد ومضايقك النزاع قل انت اللي تقول مش هم. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتحدى ان يستمر الجدال. انت اللي تقول كده بس خليك بعيد انت خالص كده وشوفهم عمالين بيتخلوا كده وقتها انت بايه زي ما بتسارع الى اسماء حريقة تسارع الى اسماء حريقة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخصوصا اذا قلتها وليس لك معرض فيما بينهم مش انت عايز كده تصلح. وكل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان بينزغ مش بين المتخاصمين في مبدا في دين اذا من مله واذا من مله ده بينزغ الشيطان حتى بين الاحبه وبين الايه الاخر. الم يقل يوسف من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. طب له برضه الشيطان دخل اهو في اولاد النبوه في الاسباط ودخل بيهم بس الاسباط برضه فيهم طعم النبوه ريح النبوه ولذلك الشر فيهم ما تصاعدش. وانت تعرف الاخيار من الاشرار بشيء. الخير يهدد بلسانه باعنف الاشياء ثم يتضاءل وينزل الى اهون الاشياء. والشرير يهدد باهون الاشياء ويتصاعد الى والله فلان ابن الايه اللي ضربه ايه لا مسكه ضرب شتمه لا لازم اضربه انا ليه اضربه انا اقطعه انا اقتله. الله الشرير يعمل ايه يتصاعد في العقول انما الخير ينزل والله يقول ايه ده انا عايز اضربه رصاصه ولا نضربه علقه بقى ولا نشتمه. الله طب ما هم عملوا كده يا اخوات يوسف مش عملوا كده لو يوسف واخوه ايه احب الى ابينا ايه منه ونحن اصفى ان ابانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. شوف بقى او اطرحوه ارضا. قال الثاني قال بلاش تطرحوا ارض بيتوه ولا بتاع القوه في غياره الدب وعمل الرحمه قال يلتقطوه بعض السياره. الله يبقى نزلت ولا ما نزلتش. يبقى الشرير يصعد الايه والخير إيه؟ ان الشيطان كان للانسان عدوا مبين. يعني الشيطان مش بس لكم ده ماسك من ابيكم ادم مش قال له انه عدو لك فلا يخرجنكما من الجنه بل عداوه مسبقه. وما دام عداوه مسبقه كان يجب ان الاب زي ما بيعلم ابنه وسائل الحياه كان يعلمه قصه ادم ويكافئه الشيطان من اوله يقول له الشيطان بقى مواليني لان ابونا عمل فيه كذا وعمل فيه كذا وعمل فيه كذا وكل خاطر سوء يبقى جاي من مين من الشيطان. يقوم الواد يتربى عنده ايه رعببه من اي خاطر ايه سوء والسائر في خطى السوء متابع للشيطان معين له. احنا نعلم اولادنا من الاول يا واد الشيطان حصلت قصته مع ابوك ادم كذا وكذا وكذا وكذا وتقعد تكرره لحد ما ايه ما ترسخ في ذهنه. وبعدين تقول كل امر يخالف اوامر الله يبقى من مين؟ من الشيطان. واللي غوى ابونا عمال يقلق قال له لاحسنن ذريته اقعد وياهم لحد يوم الايه؟ لحد يوم القيامه. إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا كان ولا يزال كان ولا يزال ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. إذا انطلاقة المشيئة لو أن الله عاملنا بميزان عدله ما نفذ واحد منا من عذاب ولكننا دائما نقول يا رب عاملنا بالفضل لا بالعذاب. فالفضل هو الرحمة والعذاب هو العذاب. سبحانه وتعالى يرحمنا لأن المسألة بالفضل. ليه؟ لأن كل واحد لما يقعد يعمل الحسابة كده والحساب وعمل كذا وعمل كذا وكذا برضه كل واحد منا يستحق انه ايه؟ انه يعذب. فلذلك الدعوة الكويسة اللهم عاملنا بالفضل لا بالعذاب. وعاملنا بالإحسان لا بالميزان وعاملنا بالجبر لا بالحساب. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لا ييئس العصاة من فضله لا ييئس العصافة ولا يملي له بعد، بل يدي كده ويدي كده عشان الإنسان يعيش بين الخوف والإيه، بين الخوف والرجاء. أو إن يشاء الحق سبحانه وتعالى حينما كان المسلمون الأولون يضطهدون ولا يجد واحد منهم من يمنع أسياده من أن يعذبوه، يذهب إلى رسول الله، رسول الله لا يستطيع أن يصنع معه شيئا، فرسول الله يضع الخريطة الدنيوية قدام كده ويقول روحوا للحبشة، لأن هناك ملك لا يسلم عنده أحد، مش قادر يحمي نفسه، ولا القوي منه قادر يحمي الضعيف. القوي يقول له يا رسول الله نعمل فيهم، ونجم يقول لم أمر لم أمر لم أمر لم أمر. ليه؟ أم قال لك لأن الله أراد أن لا يبقى للإيمان جندي إلا وقد مسه العذاب فيصبر عليه. ليه؟ لأنهم يحملون رسالة الانسياح بمنهج الله، ورسالة الانسياح بمنهج الله عايزة صلابة وعايزة قوة، ولذلك فترات النبوة فيها أشياء عقبات تنخل المؤمنين، يجي حتى كده ينقل المؤمنين كده إسرائيل، إسرائيل ينقل المؤمنين، إذا ينقل المؤمنين عشان ما يبقاش الأمير، ما يبقاش إلا القوي المأمون على أن يحمل منهج الله. ليه؟ لحكمة. هذه الحكمة إنه لا يبقى في صف المؤمنين إلا مين؟ إلا من يتحمل هذه المتاعب ويدخل المبدأ، مش على أنه يغنم منه هنا، الغنيمة هنا لا، الغنيمة الموعود بها إيه؟ في الجنة. ولذلك في بيعة العقبة قالوا له لقد أفقز لنفسه، فأخذ نفسه أنا عايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز منك كذا، وتمنعوني مما تمنعون منه أموالك وكذا وكذا. طيب قالوا له فماذا لنا إن وفينا؟ إحنا هنوفي يبقى لنا إيه؟ ماذا قال لهم رسول الله؟ أقال لهم تملكون الدنيا؟ لا، قال لكم الجنة. هي دي الموضوع بقى. بس ليه؟ لأن من البعيد إنه بعد ما يدي هذا العهد واحد يموت لم يدرك شيئا من خير الدنيا في الإسلام، يبقى النبي صادق ولا لا؟ يبقى الشيء الذي يمتن به هو إيه؟ هو الجنة. ما دام الجنة يبقى لازم نختار بنود أقوياء، هؤلاء البنود هم اللي يصبرون على الإيه؟ على الأحداث وعلى الفتن وعلى الأشياء اللي النبي حدثهم بها وعقولهم لك إيه؟ ما تتسعش له، يقوم المؤمن يظل إيه؟ صادق. يقولوا له ده بيضطهدونا، ده بيشتمونا، ده بيضربونا، يقول إيه؟ لم أمر، لم أمر، لم أمر. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم فيخرجكم من مكة إلى مهاجر ما، أو إن يشأ يعذبكم عذابا مقصودا عشان يمحص المين، يمحص المؤمنين، يشوف المؤمنين الإيه الحق. وما أرسلناك عليكم وكيلا، الوكيل هو المفوض من صاحب الشأن يفعله ما شاء. البداية والتوفيق العملية دي من مين؟ من الله. قال له ليس عليك إلا أن تبلغ، كل الله يقول له ليس عليك إلا أن تبلغ، لأنك لست وكيل، مش أنت لست وكيل، قهر لرسول الله، ده رحمة لرسول الله، رأفة لرسول الله. لأن واحد يقول لك وانت وكيل عليا يعني انت بتاخد مني على أنها، لا، ده قال لي انت عليك البلاغ بس، فما تحملش نفسك أخر. ولذلك في آيات أخرى يشرحها فلعلك ايه باخع نفسك ألا يكونوا ايه مؤمنين، ولا ثانية لعلك باكع نفسك ان لا ايه كل لعلك ايه وعملكش ده، انت بتحمل نفسك وبتخطف ليه، ما تحملش نفسك، يبقى دي رحمة بالايه. يقول لك بعض بقى اللي بدهم يخطفوا ايات من القرآن عشان يعني يجابوا بها محمد وان ربنا بينجعل بها، يقول له لا ده بيعتب مش عليه، ده يعتب لصالحه، يعتب لايه لما يجي عبس وسأل ان جاءه الاعمى وما يديك لعله يزكى، يقول لك شوف النبي ربنا غلط النبي، يقول له انت مالكش حق، طب هو غلطه ليه؟ لصالحك ولا عفى عليه؟ ده بيقول له رجل مؤمن جاءك يسألك عن الدين، تقوم انت تسيبه وتروح للناس اللي هم الصناديد دول اللي هم عاملين بيتعبوك في الجدل، ده راجل سهل ده كويس، يبقى بيعتب لصالحه ولا ليه؟ ولا ضده؟ يقول له لما تحرم ما احل، يقول لك ربنا قال له لما تحرم ما احل الله لك؟ طب هو التحريم ده مش تضييق على النفس؟ طب ده ربنا بيعاتبه اللي ضيق على نفسه، مين بتضيق على نفسك ليه؟ يبقى انت خدتها ضد وده هي له. يقول له بتضايق على نفسك لما تحرم ما احل الله لك ليه؟ زي انت بتشوف ابنك عمال بيذاكر طول الليل وعينيه احمرت من المذاكره. يقول له اوف اوف انت هتلاقي نفسك الحقيقه انت بتعاتبه ليه؟ ده هو بيتجرع بيذاكر. تقول له لا لا ارحم نفسك بقى شويه، قوم نام لك شويه مش عارف ايه، قوم كلك لقمه اخرى. يبقى انت بتعتب عليه لايه؟ لصالحه. وربك اعلم بمن في السماوات والارض. مش بس انت والامه بتاعتك، ده حكايات عالم ثاني، عالم واسع. ربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. طب ايه العلاقه بين الحكايه دي والحكايه دي؟ ام انك الدنيا كل الهدى ارزاق، الهدى ارزاق. فاللي تشوفه كده مضيق عليه في حاجه اعلم ان هو ده ربنا عالم وهو ما يستحقش الا كده. ليه؟ لان الجميع عباد الله ومربوبون له. ربنا ما عندوش عداوه لحد، انما بيدي كل واحد على ايه؟ على قد استعداده. زي ما قلنا في الحلقه السابقه ان من رحمه ربنا ان الكافر اللي ضيق صدره بالايمان وفي قلبه مرض يقول له انت عشقت المرض وعشقت النفاق، والله لم زودوا لك يا سيدي، ازود لك النفاق. الله يدي لك اللي انت عايزه. الله يبقى ربكم اعلموا بايه؟ بمن في السماوات ومن في الارض. بيدي كل واحد ايه؟ بمقدار. هذا المقدار اللي يستحقه في الامور التي لا اختيار له فيها، الكل فيها سواء. والشاطر في الكون بشطارته، الاسباب موجوده والماده موجوده والعقل موجود والجوارح موجوده. ادي ماده الارض، وادي العقل اللي بيفكر، وادي الطاقه اللي بتعمل، فكل واحد بشطارته. انما المسائل الثانيه بقى دي نشوف بقى استعداد كل واحد قد ايه عشان نديله ايه؟ نديله مثلا. ولقد حتى النبيين، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. مين اللي فضل؟ الله. لان احنا ما نعرفش نفضل الا ما فضل الله، لان الذي يفضل هو الذي يملك ان يجازي على حسب الفضل. واحنا لا هنجازي ولا. ولذلك النبي قال لا تفضلوني على يونس بن متى. انتوا ما تفضلونيش، مين اللي يفضل؟ يبقى يفضل الله. والتفضيل وربنا نص عليه، تلك الرسل فضلنا ايه؟ بعضهم على بعض، منهم من ايه؟ كلم الله. واتينا ايه؟ ورفع بعضهم ايه ذلك؟ واتينا عيسى ابن مريم وايدناه بروح الايه؟ القدس. واتخذ الله ابراهيم خليلا. كل دي التفضيل ده على حسب مين؟ على حسب ما يرى الحق سبحانه وتعالى من ان من اولي العزم من الرسل اللي تعبوا مع امم، او من انسياح دعوتهم، او من طول مدتهم، او الى اخره. هو اللي يعلم اسباب الفضل. فما دام يعلم اسباب الفضل يجي يقول له طب واتينا داوود زبورا. طب ما هو الكل اوتي كتاب، اشمعنى يعني داوود اللي جابه في ال؟ قال لك لا، لان داوود اوتي مع الكتاب الملك. فيمكن الناس تفتكر ان داوود ده بقى علشان انه ملك. لا، ده تفضيله من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال انا خيرت بان ان اكون نبيا ملكا، مش كده؟ او نبي كده من غير ايه؟ فاخترت ان اكون نبيا ايه؟ وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد اعلم. طب يبقى لك ادم اعلم يبقى في عالم. وعادة إذا ثبت أفعال التفضيل يبقى يثبت للغير الصيغة دون أفعال التفضيل. يقول فلان أعلم القول، يبقى فيه مين؟ في عالم. طب ربكم أعلم. أم قال لك لأن الله لا يمنع عقول عباده من أن تشرئب كده وتطمع إلى أن تعرف شيئا من أسرار الكون. فاخنا هناك عند قوله سبحانه فسينغضون إليك رؤوسهم إخبارا بأمر مستقبل يقع من مختار. هذه الآية أسمعها القوم لأن في جدل. قال فسينغضون إليك، أخبر رسول الله بأنك أنت هتقول لهم كده هيعملوا إيه؟ سينغضون إليك رؤوسهم. يقول والله بقى ده لو كانوا بيفهموا كان بمجرد ما قال لهم ما كانوش ينغضوا رؤوسهم وينكروا كده ويقعدوا ما ينغضوش. يقولوا الله ربنا قال هننغض رؤوسنا واحنا لا نغضنا ولا عملنا عليهم. يحصل ايه؟ تشكيك في مقال الله ورسوله.

لابتغوا أي لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا. ذي العرش قال لك آه الإله ذي العرش يعني متمكن من الأمر والأمور استقرت واستتبت. لابتغوا له سبيلا عشان يعملوا إيه؟ يعملوا ويحكوا. والله أمر الاثنين ابتغوا له طريقا ليصفوا المسألة دي بينهم من بعض، أنت الإله ولا إحنا، ونشوف بقى الأول بقوته بقى. أو لابتغوا إليه سبيلا يتقربون إليه، يبقى الاثنين تمسحوا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ساعة ما اسمع إن من قرية إلا يبقى فيه نفي وإثبات، يعني ما توجد قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب شديد. هذا سور عام، يعني كل قرية هيجي لها عذاب قبل يوم القيامة، لأن يعني معنى السور العام كده إن من قرية، يعني إيه؟ ما قرية إلا والله معذبها قبل القيامة أو مهلكها أو معذبها عذابا شديدا. إذا كل القرى تحصل لها كده؟ قال لك لا، الإطلاقات في القرآن تقيدها قرآنيات أخرى، لأن ربنا يجيب في ريح الآية دي وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أو ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني في آيتين الله، إذا الآيات لازم تيجي إيه؟ مع بعض، وإلا فالسور العام كان معناها إن كل قرية لازم يجي لها يا إهلاك يا إيه؟ يا عذاب. ده كلام طيب. يبقى إذا الآيات الأخرى المخصصة، الآيات الإيه؟ المخصصة، المخصصة القرى إذا لا الله لا يهلكها بظلم وأهلها غافلون، أو لا يهلكها بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون. يبقى السور هنا تقيد، وإن من قرية إيه؟ غير غافلة وإيه؟ وغير مصلحة. يبقى إيه؟ الكبير لازم ربنا يعمل فيها إيه؟ يعذبها، أبي وقت مرحلة. العذاب بيجي قبل ذلك، إن اقتنعوا بالعذاب ينتهي. ما كانش يقتنع إذا ما، ولذلك كده في آية أخرى وضرب الله مثلا إيه؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والإيه؟ والخوف. إحنا شرحنا الآية دي إيه؟ سابقا. والواقع إن الكون في شواهد على هذه المسائل. ما تشوفش ابدا قريه الظلم بتاعها طغى الا ونالها شيء من العذاب. وقدامنا في الكون الوقت صور واسعه، مش عايزين نتكلم ننكع الجراح، فيه موجود ولا مش موجود؟ فيه موجود. هنا مهلكوها ومعذبوها، العذاب يبقى قبل الاهلاك، لان الاهلاك يمنع من الاحساس بالعذاب، يبقى كانه هيعملها على مرحلتين. المرحلة الأولانية يعذبها شوية، فإن ارتدعت إن ما ارتدعتش. وهذه مسألة موجودة في الأديان ولا مش موجودة في الأديان السابقة؟ هو إيه؟ قوم نوح ماذا صنع الله به؟ ثمود ماذا صنع الله؟ إلى عاد أخاهم هود صنع الله، كل دي ثمود أخاهم صالح، كل دي شعيب، كل اللي ده كان زمان اسمه عذاب الاستئصال. الاستئصال لأن لم يكن الأنبياء مطالبين من الله بأن يحملوا سلاحا لنشر دعوته. التأديب كان من السماء، البلاغ من الرسل والتأديب كان من السماء، إلا إذا طلبوا هم بقى. ولذلك ابتدأت بمين؟ طلب هم بتوع موسى، الملأ من بني إيه؟ إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أنتم طلبتم ليه؟ قال هل عسيت ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، يعني نفرض عليكم بعدين ما تعملوش، تبقوا انتوا اللي طلبتوه وانتوا اللي. قالوا وما لنا الا نقاتلكم وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى اذا مش ناضجين عشان يحملوا السلاح لامر الايه؟ الدعوه. وقعدت العمليه الصفق، الاول هم اللي طلبوا مش كده، وربنا برضه نبههم قال لهم نكتب القتال وبعدين ما تقول، قالوا لا هنقاتل. وقالوا لما كتبت عليهم تولوا الا قليل، القليل ده فضل قليل ده في الاختبار سقط. وبعدين لما شافوا قالوا ما لا طاقة لنا هو بيعملون وإلا قليل. وبعدين قال لهم أن النهر هو لا من فشاربوا منه إلا قليل. إيه الأحد والصف والصف والصف والصف. إذن الهمة الإنسانية ما كانش عندها استعداد لأن تحمل سلاحا في سبيل الله إلا أن يكون منهم تطور. إنما السماء كانت في الرسول يبلغ والسماء إيه تؤدب من عنده. لكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا رحمنا قال وما كن يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. دي من ضمن إكرامات الله لرسوله إيه صلى الله عليه وسلم. وديا ليه؟ لأن في عذاب الاستئصال يبقى ما فيش حد كله الدعوة صمت كده. فلما تكون الدعوة صمت محدش يقوم. لكن أمة محمد بخير ليه؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى إنما يرسل منهجه إلى الأرض يقدر غفلة الناس عن المنهج ويقدر أيضا فكرة الأسوة بالجيل السابق. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا إيه يوم السبت إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعضهم. إذا ربنا قال لنا في القضية الأولى المسائل اللي تجعل الخلق يتفسون عن منهج الله يا غفلة عن المنهج يا أسوة بالإيه يا أسوة بالغير. الجيل الأول اللي تلقى من الله آدم تلقى وبلغ ذريته بعدين الذرية غفلوا عن بعض المنهج. الغفلة عن بعض المنهج دي نشأ من إيه؟ لأن المنهج يقف أمام شهوات النفس الإنسانية والنفس تحب اللي يتسلها شوية شهوات ويغفلها. فالجيل الأول يغفل. الجيل الثاني اللي يجي يشوف الجيل اللي سبقه غافل يبقى هيؤثر عليه مؤثرين اثنين الغفلة الذاتية فيه والأسوة السابقة عنه. كل ما يمر الجيل كده يبقى تزداد المسألة يبقى الغفلة هذه مسألة ذاتية وبعدين الأسوة في الجيل السابق تبقى مسألة تانية. فإذا كنت هتتوالى كده يقول ربنا بقى يجدد الأمر ويبعث في مواكب الرسل من ينبه الإيه من ينبه الناس. أمة محمد قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ انتوا بقى عم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وايه كمان يبقى اذا خيرية الامة نشأة من هذه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كرم امة محمد بان جعل كل من امن برسوله يحمل دعوة هذا الرسول الى يوم القيامة. يقول ايه ان انا بعثت الرسول ده ليشهد عليكم وانتم اشهدوا على الناس. يبقى الرسول شاهد انه بلغ من عاصره ومن عاصره يبلغ من لم يعاصر. نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. يبقى الله ضامن لنا اننا هتفضل فينا امه خيره تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك امتنع ان يوجد رسول بعد رسول الله. يبقى كأن الأمة بتاعته حملت هذه المسألة. ولذلك النبي ينبهنا يقول انتوا مؤمنين كل مؤمن منكم يقف على ثغرة من ثغرات هذا الدين. كل مؤمن فإياكم أن يؤتى الدين من ثغرة أحدكم. كل واحد حامل حاجة. واحد يشوفك يقول لك شوف المسلمين. واحد يعمل يشوف المسلمين اوعى يؤتى الدين من ثغرتك انت كأنك انت واقف على ثغرة كده وبتحافظ على هذا الدين. إياك اوعى حد يفلت كده يجي للدين من ناحيتك انت. ان الثغره لازم تسدها. تسدها بايه؟ بصدق انطباعك على الايمان بصدق انقيادك لقضايا الاسلام. ساعه الناس ما تشوفك كده متمسك بيه يقوم ده يغريهم بانه ايه انما يجي واحد مثلا يشوف المسلمين وبعدين يشوفهم بيكذبوا يشوفهم بيعملوا مش عارف ايه يقول لك اهو ده ليش يقول له هذا غلط. اياك ان تاخذ الدين ممن ينتسب الى الدين. خذ الدين من منبع الدين نفسه. ليه؟ لأن ما دام الله قد جرم فعلا وعمل ده له حد وده له عقوبة وده مش عارف ايه اياك ان ترى سارقا فتقول شوف الاسلام. لا قول شوف المسلمين شوف المنسوبين الى الاسلام. ولذلك المفكرين لا يأخذون الإسلام من مين؟ من فعل المسلمين، لأنك يمكن عينك يا غير المسلم تقع على المسلم وقد اقترب جريمة، والجريمة الله جرمها ووضع لها عقوبة، ما دام ربنا جرمها ووضع لها عقوبة يبقى ما تقولش ده الإسلام عمل كذا، يبقى المسلم عمل كذا. اللي بيجوا لنا في الإسلام من كبار المفكرين العظماء دول بيجوا ازاي؟ ما بيدرسوش الدين من ناحية المسلمين لجواز أن يكون المسلم غير مرتزق، فيأخذون الإسلام من مين؟ من منابعه الأصيلة. ولذلك دين الفرنسي قال إيه؟ أنا الحمد لله الذي هداني الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. لأنه لو كان عارف المسلمين كانت بقت فيها إيه؟ فيها كلام. ولذلك الناس اللي بينظروا إلى قضايا الإسلام نظرة عدل ونظرة صدق لازم يهتدي إلى الإسلام، والذين ينظرون إلى الإسلام نظرة عدل ويدرسوا قضايا ولا يهتدون إلى الإسلام أبعدوا قضية التدين من قلوبهم ولم يبعدوها عن عقولهم. في فرق بين الاثنين، قضية تبقى عقلية وقضية تبقى إيه قلبية. الرجل الذي وضع كتاب عن 100 عظيم من عظماء الدنيا وعلى رأسهم مين؟ محمد بن عبد الله. ده مؤمن؟ لا مش مؤمن، ده راجل قاعد يستقرئ الناس اللي أثروا في تاريخ الحياة فوجد انهم مين منطورين في مواهب متعددة، وبعدين عمل مفضلة بينهم فوجد الأولهم مين؟ محمد. طيب يا سيدي انت جعلت اولهم محمد، لما جعلت اول محمد انت مع كل عظيم من العظماء اقروا الكتاب كده ذكر هذا العظيم تربى في جامعة كذا واخذ من اساتذة كذا وتعلم كذا وعمل كذا وبقاله كذا وعمل رسالة كذا، طب ما سألتش نفسك محمد جاب الاولية دي منين؟ طب مش كنت تشوفه بقى اول كده ازاي؟ طب انت كل اول كل الثاني والثالث لحد المية جايب لهم حيثيات النبوه، وحيثيات النبوه انه تعلم عن كذا واحد اسد عن كذا وعمل كذا واشتغل في معمل كذا طب ما بحثتش علشان تشوف كما محمد ده ما عرفتش ان هو امي، ما عرفتش ان الامه اللي هو فيه اميه، ما عرفتش انه تعلم، مما يدل على انه ما بحث المساله بعقله ولم يبحثها بقلبه. الإهلاك والعذاب، العذاب إله محير، الإهلاك إلا حياة. هذه المسألة حلت لنا قضية اختلف فيها رجال القانون. رجال القانون لما جم في الرد للمحصنة والمحصن، طب اللي مش محصن بيجلدوه كام؟ 100 جلدة، والمحصن والمحصنات. ها؟ رد صحيح الجلد ثبت بالقرآن ولكن الرجم ثبت بالسنة. يقولك ده سنة، سنة يعني ايه سنة؟ في فرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. دليل الحكم من السنة انما هو فرق، انما الحكم لان الحكم لابن سنة ان فعلته اصبت وان لم تفعله لا تعاقب، لكن في فرق بين دليل الحكم انه من السنة او من القرآن. انت تصلي المغرب ثلاثا من اين؟ من القرآن، لكن كل ثلاثة فرض ولا مش فرض؟ يبقى اذا فيه فرق بين سنية الدليل، دليله سنة مش الحكم سنة، يبقى في فرق بين السنة عند الفقيه والسنة عند الأصول. يبقى السنة عند الفقيه هي ايه؟ الفعل الذي ايه؟ ان فعلته اصبت والا انت فعلته، انما عند الأصول لا مش كده، السنة الدليل، ما دليل هذا؟ يبقى السنة. كلام على الأول. فيجي يقول لك لا الرجل ما عرفش في القرآن، ثم من قال لك ان القرآن هو بس المصدر الوحيد للحكم؟ وهب أن القرآن هو المصدر الوحيد للحكم، ألم يقل الله في المصدر الوحيد اللي انت بتقول به ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى اذا فعل الرسول بنص القران يبقى منصوص عليه ولا مش منصوص عليه؟ على الاول. وهل رجم بالفعل في زمن رسول الله او لم يرجم؟ رجم. طب النص ولا الفعل؟ ده النص يمكن تتاول فيه انما الفعل الله يبقى لازم يكون. قال لك يا اخي اللي بيقف عندنا المستشارين جم بقى اجتمعوا وقالوا ايه اللي بيقف عندنا ايه؟ فعلى الأمة عليها نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. اهو ده بقى الكلام بتاعنا. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا ينصف. يبقى اذا يبقى مفيش رجم. تقول له انت لم تفرق بين العذاب وبين الرجم. الرجم إماتة والعذاب إيلام، والإيلام فيه الحياة. فاللي عليهن نصف ما على المحصنات ربنا نبهه ألا عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب يبقى إيلام الحي، والعذاب هو الجلد بس، والعذاب هو الإيه. فعليهن نصف ما على المحصنات إيه؟ لو كان الحكم عام كان ألف عليهن نصف ما على المحصنات كلت حائط قول، إنما قال ما على فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ يبقى المنصف هو ايه؟ ام قال لك هو العذاب غير الرجم؟ قال اهدي مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا. دي حتة ودي ايه؟ حتة. وايضا قول سيدنا سليمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الايه؟ ام قال ايه؟ هدد ايه؟ لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. يبقى اذا العذاب ايلامه حي، ايلامه حي، وبعدين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه دي انهاء حياه. يبقى مهلكوها او معذبوها دلت على ان النص بالنسبه للجوار الاماء ايه هو؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انما ان دم مش عذاب يبقى اللي ما يقسمش يبقى عليها الرجم على طول. يبقى ده ثابت بمين؟ ثابت بالسنة. وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. ليه؟ ام قالك لان الله لو اخر كل العذاب الى يوم القيامة لكانوا اهل الاجرام يستشروا في الارض. الظالم يقعد يظلم كده، لكن لما الظالم يشوف اللي ظلم حالته سيئه وحصل له كذا وحصل له كذا يبقى يعمل رضا في الكل ولا ما يعملش رضا. انما بقى لما ما يبقاش الا في يوم القيامه يبقى الذين لا يؤمنون بالاخره يا ويل الناس منه. واللي يعمل بقى عمليه كده ما يبقى خلاص يبقى فاقد والناس تتعب منه. لازم ربنا يعمل ايه؟ ولذلك لما مات ظلوم في الشام واحد قال الله هذا الظلم مات ولم نرى فيه شيئا، هو ما وراهاش ما رآش، انما قد يكون الشيء الذي فعله الله به في ذاته هو ما يراش، وده يبقى اقسى. انت قال ان وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته، لان مش ممكن ظالم. ولذلك هذا في رده كان على الشيوعيين في بروكسل بيقولوا ايه؟ بقول لهم انتم قسوتم في سنه 17 وما بعدها على المخالفين لكم في المذهب اللي هم يسمونه الرأسماليين والإقطاعيين والكلام اللي بقى الإنشا ده، وقصيتوا عليهم وقعدوا بقى إيه يأكلوا فيهم. قالوا هم يستحقون لأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. من متى؟ قال طول عمرهم. قلت طيب أنتم أخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم والذين سبقوكم في هذا الظلم إيه حظكم منهم؟ قال ما أدركناهمش. قلت له كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا بقيامة تعذبوا هؤلاء. لازم كنت تقول ده لازم في حتة تانية هنتعذب ما دام احنا عذبنا اللي أدركناه. طب واللي ما أدركتوش لازم تقول إن في وراء هذه الدار دار كل واحد هياخد فيها إيه، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. وأنا عايز بقى كل واحد منكم يجي على كتاب النسخ تفسير النسخ يعني وينظر في تفسير هذه الآية وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا الكتاب بقى اللي هو تفسير النسخ